عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. الله يبارك فيكم وسلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب السلاح، كنا في حديث أو انتهينا، قال حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد وهو الهروي، قال حدثنا مالك بن أنس أنه قال حدثني الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. مغفر، قلنا هذه آلة، اسم الآلة غفر بمعنى ستر، فالمغفر آلة ستر الرأس، ويطلق في اصطلاح الحرب أو اصطلاح الجهاد للخوذة أو الذي يكون لستر الرأس من الحديد، أو يقولون زرد مثل القلنسوع، نعم، من الحديد للرأس. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الفتح، وهذا معلوم يستدلون به على أنه يجوز للإنسان أن يدخل في مكة من غير إحرام إذا لم يجد الإحرام ويكون له غرض آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر المواقيت لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا لم يرد فليس عليه إثم إذا تجاوز الميقات. نعم. ثم بعد ذلك قال أيضا دلالة أنه يجب على الإنسان أن يأخذ الحذر والأسباب والوقاية من كل شيء من الحرب، في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الدروع أيضا، بل قد لبس درعين فوق بعض لزيادة الحيطة والحذر. كذلك يعني حتى في الأدوية والعلاجات وغيرها وغيرها، كل هذا يدخل في هذا الباب، وهو استعمال الأسباب، وهذا مما أمر الله تبارك وتعالى: تداووا يا عباد الله. إذن كذلك في أمور أخرى. وأما التوكل، لا شك فيه، يتوكل على الله ولا يتوكل على الأسباب، لكن يأخذ الأسباب ويتوكل على الله، فمهما كانت الأسباب، إذا لم يرد الله أن ينجح حاجته فلا تنجح. قال ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة ابن عبد الله الكندي المدني ثقة، عن السائب بن يزيد إن شاء الله، هكذا قال إن شاء الله. وجاءت روايات أخرى عند الأئمة الآخرين، أو جاءت في طرق أخرى عند الإمام أحمد وغيره بدون الاستثناء، فهو عن السائب بن يزيد، كأن يزيد بن خصيفة يقول عن السائب بن يزيد إن شاء الله، يعني ليس عن غيره. ومن حيث الاصطلاح، إذا كان تابعي الثقة يشك في الصحابي فلا يضر فيه صحة الإسناد في شيء، نعم، إذا كان شك في صحة اسم الصحابي فلا يضره في صحة الإسناد، لأن الصحابة كلهم معذور بفضل الله تبارك وتعالى. عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما، يعني لبس إحداهما فوق الأخرى، لبس إحداها فوق ظهر الأخرى كأنه ظهر، فهذا يدل على شدة الحيطة والحذر، تعليما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأخذ الأسباب وخاصة مقابل العدو الذي يريد أن يقاتل المسلمين لأجل دينه، فهذا داخل في إعلاء كلمة الله. وقد يكون إذا كان إنسان يدخل بدون الحذر وبدون حيطة وربما قتل، فيتشجع العدو على المسلمين أكثر. فينبغي أن يكون في خاصة في مقابل العدو يستعمل الإنسان كل الأسباب التي قد يكون يلقي في قلبه الرعب. ولذلك قالوا جاز للإنسان أن يلبس الحرير في الحرب، جاء في الحديث نعم، أو لحكة لأسباب الأسوأ، لكن قالوا حتى بدون حكة جاز أن يلبس لإلقاء الرعب في العدو. ومن هذا الباب يقولون أنه جاز أن يجعل قبضة السهم سيف من الذهب أو الفضة، وكانوا يفعلون هذا في الجاهلية أيضا، فأبقاه الإسلام على هذا. كل هذا يدخل في إلقاء الرعب في عدو الكافر، وهذا مطلوب أيضا. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا رهب وخاف وتنازل عن الحرب، فيقال له خذ الجزية، أسلم وإلا أعط الجزية عن يد وأنت صاغر. كل هذه يكون من أمور المباحة في الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ ذراعين كأنه ظاهر بينهما صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وهو دحيم معروف لديكم، أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ثقة إذا روى عن الشاميين، وهو يعني ليس عن الشاميين إنما كان يدلس تدليس التسوية، وهنا قد صرح بالتحديث وخاصة كان يدلس تدليس التسوية يعني الأوزاعي. فلما كان يسأل لماذا تدلس، قال أنبل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء، أنبل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء، أنبل يعني أشرفه. فكان بعض مشايخنا نكت عليه، قال بل يريد أن يرمي بالنبال والسهام الأوزاعية. إن كان الأوزاعي روى عن ضعيف فيحذف شيخه، فربما يتهم الأوزاعي به، فقال هو يريد أن يرمي الأوزاعية بالنبال. أنبل، نعم، ما أن هو يقصد الظاهر أشرف الأوزاعية أن يروي من مثل هؤلاء الضعفاء. قال حدثني سليمان بن حبيب، وهو أبو أيوب قاضي هشام بن عبد الملك، نعم، أو قيل قاضي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو ثقة، نعم، أبو أيوب قاضي هشام أو قاضي عمر بن عبد العزيز. وكونه قاضيا عند عمر بن عبد العزيز وحده إذا كان، فيكون من أدلة كونه ثقة إن شاء الله، وكان ثقة. دخلنا على أبي أمامة، فرأى في سيوفنا أبو أمامة صدي بن أجران رضي الله عنه الصحابي المعروف، فرأى في سيوفنا شيئا. سليمان بن حبيب يقول هو حبيب ليس خبيب، فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة، فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة، ولكن الآنف والحديد والعلابي. قال أبو الحسن القطان العلابي العصب، قال لكن الآنف يعني هو الرصاص والحديد والعلابي. وفي الحقيقة يحتاج خاصة قبضة اليد، قبضة السيف ينبغي أن يكون محكما، محكما جدا، حتى لا ينفصل ولا يكون محلهلا ولا يكون محلولا. ولذلك كانوا يشدونه، أو كما تقولون أنهم كانوا يلحمون تلحيم بالحقيقة، وهذا كان معروفا من قديم، وحتى استدلوا به في قصة ذي القرنين، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينه ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني أفرغ عليه قطرا وما استطاعوا أن يضربوه. فالحديد وقباض كانت هي يمكن أن تزال لكنه قد ألحمها وركبها ولصقها بال زبر الآتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة بالقطر. وقالوا أنه نوع مع يعني الحديد المذاب يصب عليه حتى يلصق بعضهم بعضا وهو الذي الآن معروف الآن اللحام في الحقيقة. نعم فلا بد أن يكون قويا حتى إذا لا ينسحب ويكون السيف يذهب بعيدا والقبضة في يده. فكانت حاجة لكنهم أجازوا هلية الصيف. على كل حال هذا كما هو معروف إذا كان لا يكون يعني فيه تفاخر إنما هو لإرهاب العدو فأجازه بعض العلماء وأفتوا قالوا أن هذا يجوز إن شاء الله وقد يكون أقوى من المواد الأخرى في تقوية القبضة. ولكن الآن كالحديد والعلابي، العلابي جمع علباء وهي الجلود الخام التي لم تدبغ فكانوا يشدون يعني تؤخذ هذه الجلود فيشد بها جفون السيوف فيجف ويمسك ويكون قويا. فقال الحمد لله الفتوح حصلت في زمن الصحابة وبالفعل يعني فيما يظهر مع زمن الفقر وغيره في المجاهدين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كان يتيسر لهم أن يجعلوا حلية سيف من الذهب والفضة وكفى أن يكون الآنك والحديد والعلابي. ولكن الله تبارك وتعالى قد فتح قد بارك في جهادهم وبارك في سيف حتى فتحوا الفتور. الحسن القطان هو تلميذ ابن ماجه رحمه الله. فغضب هو رضي الله عنه ورحمه نعم يعني كأنه يريد التأديب والتربية بأنكم لا تسرفوا في مثل هذه الأشياء. نعم بل إذا كان هناك ما يقوم مقامه فهو أرخص فيكون أفضل ولا شك فيه. نعم ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا ابن الصلت هو محمد ابن الصلت ابن الحجاج الأسدي ثقة أبو كريب محمد العلا عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان صدوق قالوا إنه عبد الرحمن تغير لما قدم بغداد عن أبيه أبي الزناد ذكوان عن عبيد الله بن عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أدوان بن عبد الله بن مسعود نعم ليس المسعودي مسعودي ما ينسب هو ابن مسعود على كل حال عتبة عبيد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر تنفل واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فأخذ من النفل وهو السلب الذي أو الغنائم التي تكون تحصل في الجهاد ولله ورسوله الخمس فمنه أخذ واختار له الحق في هذا صلى الله عليه وسلم اختار سيفه ذا الفقار وكان من غنائم يوم بدر. ولمن كانت هذه الله أعلم يعني وهل كان يسمى ذو الفقار عند من كان لا يظهر لم يظهر شيء أردت أن أجد لكنه سمي ذو الفقار فيما هي تسمية الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. نعم تنفل سيفه ذو الفقار كنا في المدينة وكان أحد إخواننا اشترى هذه البلاستيك الذي يضرب به الذباب، فكان يقول حاتوا ذو الفقار، فقلت لا لا تقول هذا، هذا فيه إهانة لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هاتوا ذو الفقار، وكان يضرب تك كذا وكان يقتل، هذا معروف أنه يكون من البلاستيك هذا الخفيف مثل الكفة عريض ويضرب به. فنهيت أذكر قديم هذا، الحمد لله قلت له يا أخي لا لا نستعمل هذه الأشياء للمزاح. نعم قال هاتوا ذو الفقار، تنفر سيفه ذا الفقار يوم بدر. ثم قال حدثنا محمد بن نعم هذا الحديث نعم قال حدثنا قال الترمذي روى هذا الحديث قال حدثنا حناد أنه قال حدثنا ابن أبي الزناد إلى آخره عن أبي عبيد الله عن ابن عباس بزيادة، وهو الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يوم أحد، وفي رواية رأيت فيه الذي جاء فيه رأى رؤيا في أحد رآها أنه هزز الفقار فانقطع من وسطه ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن مما كان. هذا في يوم أحد، يعني من بدر بقي في اليوم في السنة الثالثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الثانية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار، فرأى فيه رؤيا أنه هز أنه هز هزة فانقطع من وسطه وثم هز هزة أخرى فعاد أحسن مما كان. وفي رواية رأيت في ذبابة في ذباب سيفي ثلمة أي كسرا أو انخراقا فأولته هزيمة، الله المستعان، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حسينة فأولتها المدينة. هذا كله هذا هو ذو الفقار الذي رأى فيه صلمة فأولته الهزيمة، وهو في يوم أحد أو ليلة أحد، فيكون الله أعلم هذه الرؤيا كانت أنه أولا ينحزمون ثم بعد ذلك هم إن شاء الله يتحسنون في المدينة، لأنه حصل لا شك في أنه أدنى خطأ من أخطاء عبد الله بن الجبير رضي الله عنه، وكان رئيسهم وأصحاب عبد الله بن الجبير هم الذين أخطأوا لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماد إلى آخر القصة في علمكم. وبذلك يجب على المسلمين أن يتخذوا دائما درسا من الأخطاء التي يخطئون ومن الذنوب والمعاصي التي يتراكم عليهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صحابة رسول الله، قد ابتلاهم الله بخطأ واحد، فألا يمكن أن يكون في من جاءوا بعده يبتليهم الله تبارك وتعالى بأخطائهم وآثامهم؟ وهذا هو واقع المسلمين، الله المستعان، ويعصون معصية على معصية ثم يرجون من الله أن يكون لهم نصر. نعم قد جعل الله تبارك وتعالى شرط النصر إن تنصروا الله. على كل حال ثم قال بعد ذلك قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي ثقة قال أنبانا وكيع عن سفيان وهو الثوري أنا أبي إسحاق وهو السبيع أنا أبي الخليل وعبد الله بن الخليل الحضرمي وثقه ابن حبان والذهبي وقال ابن حجر مقبول أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمح فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له طرح رمحه حتى يهمل له. ما منى طرح رمحه؟ كأنه مثل ما يقول الإنسان يأتي وهو من السفر ومعه عصا يرمي في أي مكان وقد وصل في طريق المدينة قريب من المدينة يريد أن يدخل. هذا الذي يتصور من هذا الحديث، الله أعلم. يقول كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له، يعني الناس يأتون به ويقولون رمحك وأنت رميته أو كان هناك وجدناه. فقال له علي: لا أذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لمغيرة بن شعبة: لا تفعل، فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة، ربما تفقد ولا يرد إليك أحد، ويظن أن هذه ضالة وضلت من صاحبها وما يدرى من هو ويأخذوه، وبذلك لا ينبغي. فهذا الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف الإسناد، لكن مثل هذا الفعل في الحقيقة ليس من شأنه، ليس من المشروع. الإنسان لا يحافظ على متاعه، لا يحافظ على متاعه. وربما نوصل هذه القصة بقصة المرأة التي شكاها الصحابي: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. ليس المقصود منه أنها تمكن كل واحد يلعب بها، إنما المقصود إن شاء الله الصحيح، ولا نصور مجتمع المدينة بأن كان الناس فيها بهذه الصورة، والنساء كانت فيها آهرات لا سمح الله. نعم، إنما فسروه الراجع إن شاء الله أنه أي واحد يأخذ من متاع البيت لا ترد، إذا جاء يسأل أما ويمنعون المعون، فعلى هذا ما تمنع أي واحد فيأخذون وربما لا يردون إلى آخره. فيكون هذه القضية مثل هذه القضية. وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق. قال: يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي. فقال: فأمسكها، وما حق ولا استقام أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء من ترتكب الفاحشة. نعم، أو مقدماتها. فالحاصل على كل حال هذا المعنى الذي في الحديث، وليس وهو يعني صحيح في معنى في أدلة أخرى، أن الإنسان لابد أن يحافظ على أمتعته ولا يكون معتا ويرمي كما متى ما يشاء وأينما شاء، ثم إذا احتاج فيبحث أو يخسر أو يشتري أين يجد. وبذلك في الحقيقة الحديث ضعيف لا شك فيه، لكن المعنى فيما يظهر لا نقول، نقول المعنى ليس يصحح الحديث، إنما هذا الموضوع وهذا المفهوم مأخوذ من أحاديث أخرى، والمسلم لا يكون مسرفا ولا مضيعا ولا عاملا أمر لغو. إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا، فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له، فقال له علي: لا أذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن مغيرة بن شعبة. وهذا نفسه إذا صحت الرواية قلنا إن هذا من كان معروفا عند الصحابة أنه لا يصح هذا العمل، لكن أذكر أي شيء من هذا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود فكانوا يرفعون قضاياهم إليه. ولا أذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإنك يا مغيرة إن فعلت لم ترفع ضالة وقد تضيع عنك ولا تحصل على رمح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا عن طريق أبي أحمد الزبيري أنه قال: حدثنا سفيان. نعم، وهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان الله أعلم، وهو أبو إسحاق السبيعي في هذه الرواية دلس أو قالوا إنه اختلط، لكن في الغالب تدليسه واختلاطه قلما يكون مؤثرا والله أعلم فيما يظهر، لكن تدليسه هو الذي يعلل به. ثانيا هو ضعفه كونه مستورا، قوم أبي الخليل عبد الله بن الخليل الحضرمي مستورا. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، نفسه هو الذي مضى بنا الأحمسي ثقة. قال: عنبان عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة. قال: أنا أشعث بن سعيد، وهو أشعث بن سعيد البصري السمان متروك، كذبه بعضهم. عن عبد الله بن بصر هكذا السكسكي ضعيف. أنا أبي راشد، أبو راشد الحمراني الحمصي ثقة. أنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنما يزيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم بها في البلاد. في الحقيقة الرماح هذه أي نوع كان والله أعلم، يعني ربما كان من نوع، أو الفارسية هذه قال كان بيده قوس عربية، وفرع رجلا بيده قوس فارسية. كم كيف كانت قوس فارسية؟ الذي يظهر والله أعلم ربما لم تكن هي مؤثرة بالجهاد، وهذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد بل ضعيف جدا لأجل أشعث بن سمان، ولا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الحمية العربية والفارسية وغيرها، إنما كله إذا صح كان يكون معناه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد لهم، فالعداد يكون من أفضل ما يكون، والقوس العربية لابد أن تكون أفضل من القوس الفارسية في النكاية والرماية. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول إنه لأجل أنها فارسية، فإنها، لأنه قال أي القوس العربية والقوس هي مؤنثة، نعم، فإنهما يعني عليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله بهما لكم في الدين ويمكن لكم في البلاد، يعني أكثر نكاية وأكثر تأثيرا في العدو. هذا هو السبب إن كان الحديث صحيحا، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أفضل ما يكون، وخاصة في مقابل العدو، لأن الأعداء قد يكونون أقوى منا سلاحا، وينبغي للمسلم أن يفوق عليه، وهذا هو المطلوب، نعم. وليس المقصود أن يكون القتل القتال، بل إرهاب حتى لا يكون القتل القتال، يخاف العدو فينكف عن القتال، نعم. ثم بعد ذلك قال: القنا هو رماح القنا، قال جمع قناة وهي الرمح نفسها، يعني كأنه إضافة الشيء إلى نفسه، يعني الرماح خذوها لأنها تكون أكثر نكاية، كذلك قوس عربية، نعم. فإنها يزيد لكم بها في بهما في يزيد الله لكم لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. فكل هذه إذا صحت الرواية نقول، وهذا الموضوع هو باب السلاح نفسه كله، وإن كانت فيها روايات ضعيفة لكنه يأتي من قول الله تبارك وتعالى، يؤخذ معناه من قول الله تعالى ومن إعداد أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإعداد: وأعد لهم ما استطعتم ما استطعتم، فمعناه أنه أقوى ما يمكن أو أقدر ما تمكنون على أو تتمكنون على إيجاد أسلحة مقابل العدو، ولا بد أن يكون تفوق، نعم هذا هو، لأن العدو لا يخاف إلا إذا كان هو تحتك وأنت فوقه في الأمور العسكرية وكذلك في الأسلحة. وهذا هو الذي كان الحمد لله المسلمون، ولذلك عثمان رضي الله، وهذا في الحقيقة المسلمين ينبغي أن يكون تاريخهم، نعم، مجيد، ليس لأجل قتل الناس ولا للغنائم وكذا، لا، إذا كان يخاف منهم أنهم ينقضون على المسلمين فنحن ننقض عليهم ونحاصرهم قبل كل شيء، ثم نحافظ هذه البلاد ونجعل الثغور محفوظة بالرباط، ويكون المسلمين علماء غيرهم كانوا يكونون كلهم مستعدين لحفظ البلاد، نعم. فالمسألة هذه مأخوذة من قوله تعالى: ما استطعتم، فيجب على المسلمين أن يكون لهم تفوق عسكري، وهذا الذي الآن في هذا الزمان ومنذ قديم الزمان قد قصر فيه المسلمون لا شك، الله المستعان. والعدو قد أخذ كتبنا ومنه أخذ هذه الترقيات. ولعلي ذكرت لكم أو لغيركم أني قرأت موضوع أن فؤاد سكين عالم تركي رحمه الله له جهد كبير في جمع كتب السنة، وكذلك في جمع معلومات عن كتب السنة، رواة أو روايات البخاري كذا وكذا من النسخ، نعم، من مكتبات العالم ألمانيا وغيرها. ومن جملته في هذه الأيام، ما ندري هل هو حي أم، لكن التعريف سمعته من بعض الناس، ذكر بصوره أنه جمع كثيرا من الكتب التي هي الطب، وكذلك في الفلسفة الطب والحكمة، كذلك مسائل الحرب وغيره. هذه كلها كانت من كتب المسلمين وترجموها، فسمي الكتاب باسم المترجم، ما قال إنها مترجمة، قال مؤلفه كذا وكذا، واستخرج قائمة كبيرة جدا، وهو موجود عندهم يضرب في وجوههم، لكن ماذا يعني، هم يكذبون وهم قوم بهت. على كل حال، فلا شك أن المسلمين كان عندهم لما كان ولما فرطوا فيها ودخلوا في الاختلافات المذهبية عقائدية تصوفية، فضعف أمرهم، وأخيرا على كل حال هم تقدموا علينا، والآن الله المستعان. نعم، على كل حال، فنقول هذا الباب هو مأخوذ من قول الله تعالى، فيجب على المسلمين أن يتصلحوا ويحاولوا أن يكونوا أقوى، وإن شاء الله تلك الأيام نداولها بين الناس إذا رجع قليل من المسلمين، لأنه لا تزال طائفة إن شاء الله، وإن كان الأكثرون ضالون، لكن إن شاء الله يأتي النصر والفتح والنور. اللهم صل على محمد. طيب، باب الرمي في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله أو هشام بن سنبل الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير ثقة، وهو كان يدلس أيضا، عن أبي سلام عن عبد الله. أبو سلام هو ممطور الحبشي، ممطور أبو سلام الحبشي ثقة كان يرسل، قالوا هكذا لكنه هنا لم يرسل من الصحابة إن شاء الله. عن عبد الله بن الأزرق، عبد الله بن الأزرق هذا مقبول هكذا، قالوا عبد الله بن الأزرق الجهني مقبول. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني، عبد الله بن الأزرق الجهني يروي عن الجهني، عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يدخل بالسحم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به والممد به، ممد به الرامي، وقد يكون شخص يلتقط كما كانت بعض الصحابيات رضوان الله يعني مجمعين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لسعد بن أبي وقاص، وقال ارمي فداك أبي أمي، ويلتقط السهام ويعطي الرامية والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، يعني تعلموا الركوب، وأن ترموا أحب إليه من أن تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رمية بقوسه، ويعني تدريبا وتأديبه فرس وتأديبه إلا رمية وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق من الحق. هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله وقال: لكن قوله كل ما يلهو صحيح، فإنه من الحق، هذه اللفظة أيضا ليس بصحيح، وذكر في الصحيح التفصيل. نعم، وجاءت هذه رواية في السنن النسائي التي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في عشرة النساء وعند الطبراني في الكبير الجزء الأول من طريقين محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن بخت عن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله، هنا عقبة بن عامر، رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمل أحدهما فجلس فقال الآخر كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ونعم ولغو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، هذا يعني كأنه يلهو يمشي، وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. هذا ثم قال: وهذا حديث إسناده صحيح. الشيخ الألباني ذكر وخالد ورجاله رجال مسلم غير ابن بخت فهو ثقة. وقال المنذري أيضا بإسناد جيد في الترغيب والترهيب، قال بإسناد جيد، وقال في مجمع الزوائد طبراني وفي الكبير والصغير والبزار رجال الطبراني رجال الصحيح، وخالد بن عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة، وأبو عبد الرحيم وخالد بن أبي يزيد الأموي ثقة. فالحاصل أنه كما قال الشيخ الألباني وأشار في الصحيحة إلا كذا وكذا، أما الباقي فإن الله تعالى لا يدخل بالسهم الواحد لم يوجد له متابع فهو ضعيف. نعم، ودائما نقول ربما يعني لا نقول لتصحيح الحديث، لكن حسن النية في كل عمل، حتى إذا شرب الماء للتقوي وللصلاة فقط فيكون له به أجر إن شاء الله. فأي عمل إذا كان سهام، إذا كان الحداد يعمل السهم ويكون يعني يعمل بكل عناية لأجل أنه يقاتل به العدو بكل عناية ولا يخون ولا يعني يكسل، فيكون إن شاء الله في نيته أو على نيته يوجر. كذلك الرامي لا شك فيه، إذا كان يعني يغزو في سبيل الله فهو في سبيل الله، سواء كان يرمي بالرماية أو بالرمح أو بالسيف أو يقاتل بالخيول، كل هذا معروف، فيكون الأجر بحسن النية فقط أيضا. أما الذي يدخل في المعركة ويرمي بها، وهناك من يكون في أيضا في خطر مع مقابلة العدو، وهو مع الرامي يمد له بالرماية أو يخرج من الكنانة ويعطيه ممد به، هذه كلها له الآثار الأخرى تدل على أنها لا شك في أنه في سبيل الله ويكون سبب دخوله الجنة إن شاء الله. ثم قال حدثنا يونس بن عبد العالى، يونس بن عبد العالى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث وهو المصري ثقة عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي ثقة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن حفصة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ فعدل أو عدل رقبة، يعني كأنه يعني يكون له أجر لإعتاق رقبة، أصاب أو لم يصب أو لم يصب. وهذا الحديث عند الترمذي وكذلك النسائي وكذلك عند الإمام أحمد وعند الإمام أحمد زيادة من ولد إسماعيل، رواية بإسناد صحيح فيه زيادة أنه عدل رقبة من ولد إسماعيل، لكن هذه الرواية الزيادة قالوا أنه لا صحيح، له فيه زيادة في طريق لم يصح لم يصح. نعم، ويقول من هذا الحديث أيضا سمعه عمرو بن عبسة في محاصرة حصن الطائف. عمرو بن عبسة هذا الحديث جاء في عند الإمام أحمد رحمه الله في الرواية التي فيها 17,022، يقول فيه أن هذا الحديث سمعه عمر بن حفصة في محاصرة الطائف من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في طرق أخرى. أما زيادة إسماعيل من ولد إسماعيل فهذا لم يصح برواية صحيحة، إنما الصحيح عيد الرقبة. نعم، وسمعه في الطائف حصار الطائف، وكانت في السنة أي سنة؟ ثامنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. ففيه تاريخ الحديث أيضا يظهر أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف. ثم قال حدثنا يونس بن عبد العالى، يونس بن عبد العالى وهو ثقة، قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث هو الذي مضى بنا المصري ثقة، أنا أبي علي الحمداني، أبو علي الحمداني وهو اسمه ثمامة ابن الشفي، هكذا قالوا الحمداني ثقة، أنه سمع عقبة ابن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال وإن ألا وإن القوة الرمي 3 مرات. نعم، ألا وإن القوة الرمي، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. قال حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب، وكذلك الترمذي بزيادة مهمة. أنا قلت أنه بزيادة مهمة، وهي ألا إن الله سيقطع لكم الأرض وستلقون المؤونة، الظاهر أو ستكفون، لا ستكفون الظاهر، ستكفون المؤونة. هذا فيه يظهر لي شيء، الله أعلم، يعني هذه الزيادة تكفون المؤونة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تقطع لكم كنوز الأرض فتكون لكم مؤونة، أو يعني معيشة في سعة ورغد، وستكفون المؤونة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. أنا يظهر لي أن هذا الجانب الذي قصر فيه المسلمون لا شك فيه، قصروا فذلوا. لماذا؟ لأن الله فتح عليهم هذه البلاد العربية، خاصة كانت تموت جوعا وفقرا، ومرض جاءت عليه في زمن عثمان رضي الله عنه وزمن عمر، زمن عمر ثم عثمان وما بعده، فيه رغد العيش. وثم مع ذلك ما كانوا جلسوا عن التدريب على أسلحة الحرب أو أسلحة الجهاد، وكانوا الحمد لله يخرجون وكانوا يقاتلون إلى آخره. ثم جاءت أيام فقر وأيام دقع في البلاد العربية، ثم فجر الله لهم وأسعدهم بهذه النفط. الشيخ الهلالي له شعر في لما كان أول ما خرج النفط في الكويت الظاهر، وكان دعي هو من العراق شيء من هذا النوع، إذا ما أراد الله إسعاد بلدة أصال بها نفطا فزال شقاؤها، في ديوانه موجود هذا. نعم، إذا ما أراد الله إسعاد بلدة أصال بها نفطا فزال شقاؤها، فأخلدوا إلى الراحة. وكان من أول ما فتح الله تبارك وتعالى كان ينبغي أن يعتنوا بجمع الأسلحة وبحفظ وبتدريب الشباب إلى آخره. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا وإن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المعونة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه، فلا يخلد إلى الراحة، هذا هو المقصود من قوة. قال ألا إن القوة، وإن القوة الرمي 3 مرات. وهذا الكلام الآن الذين يبحثون في المعجز إعجاز السنة النبوية، إعجاز القرآن، فيذكرون من إعجاز النبوي، من الإعجاز السنة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة وهي حق في كل عصر إلى يوم القيامة، لأن القوة في الرمي، رمي الأسلحة، رمي الحجر، رمي بالسهام من بعيد، أما إذا كان قريبا وجها لوجه مع العدو ربما يكون الإنسان قد يضعف، لكنه من بعيد وبكل حنكة وبكل يعني سرعة ربما يختفي هنا وراء الحجر وراء الشجر، ثم فالقوة، ثم القوة الرمي ورمي القنابل التي جعلوها لإهلاك الناس. أما إذا كان في يد الإسلام والمسلمين فيكون سببا لإقامة الأمن في العالم كله في الحقيقة، فإن شاء الله إذا جاء الإسلام فينبسط الأمن. أما هؤلاء فلا شك، وأنا كنت مرة يعني كنت الحديث إن الحيتان البحر قد تدعو ليه طالب العلم، نقول أي علم يطلب الإنسان لإعلاء كلمة الله فله أجره إن شاء الله، حتى لو كان صنع القنابل وغيرها، هذا من لا شك في أنه من أعظم أمور الدين لمن يقدر، أعظم جانب من جوانب حفظ الدين الجهاد في سبيل الله. ولكن هؤلاء والحيتان البحر لمثل هؤلاء، الطب إذا كان للإسلام والمسلمين بالإخلاص تدعو الحيتان إن شاء الله. وأما هؤلاء فيصنعون هذه الأسلحة المدمرة ويجربونها في البحر فيقولون تموت هذه الحيتان، فهل تدعو لهم أم تدعو عليهم؟ نعم، فلذلك لا يعرف أحد أن يحكم منذ جاء الإسلام. نحن نجرب أن الإسلام هو الذي يصلح أن يحكم العالم ويبسط الأمر في العالم ويعطي كل ذي حق حقه، يعطي كل ذي حق حقه إن شاء الله، ويعطي صاحب الذمة العهد وغيره. ونعم، فكل واحد يعطى حقه في الإسلام. أما في هذا الزمان الذي يريدون أن يقتلوا الناس ويخففوا الناس، والله المستعان. وكنا سمعنا في هذه الأيام في بلاد في وباء كورونا في بعض البلاد الغربية يقولون إذا بلغ الإنسان 70 سنة لا يعالجونه من كورونا، لأنه يروح يترك الطريق ويترك السكن لغيره. نعم، الله المستعان. فنقول الإسلام، بل الإسلام إذا بلغ الإنسان الشيبة فيحترمه ويحافظ عليه ويكرمه أكثر وأكثر. فلا أمن إلا بالإسلام، ولا تنكف دماء الناس إلا في ظل حب الإسلام. وزيادة عليه البدع وغيرها عبادة القبور وكذا، ولا يقوم إلا التوحيد الخالص إذا حكم المسلمون الذين هم على دين الله تبارك وتعالى الخالص. ثم قال: على كل حال، نعم، باب الرايات والألوية. لا، بعده إيش؟ قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري صاحب الشافعي قال حدثنا أنبانا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني ابن لهية حديث عبد الله بن لهية عن عبد الله بن وهب مقبول عن عثمان بن نعيم الرعيني وهو مجهول، نعم، عن المغيرة بن نهيك، مغيرة بن نهيك الحميري، نعم، وهو المصري مجهول، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. عصاني هذا الحديث، انظروا في الحاشية ماذا يقول شيخنا اللهم تغمده برحمته، يقول: صحيح قد عصاني، ضعيف بلفظ عصاني، صحيح بلفظ فليس منا. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بإسناد آخر صحيح عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه بلفظ: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، هكذا جاء في روايته البخاري أو قد عسى. فهل قاله الصحابي شك أم من شك أو قد عسى؟ كذلك نعم أبو داود أيضا ذكر بإسناد صحيح وفيه بلفظ فإنها نعمة قد فإنه فإنها نعمة قد كفر بها، هكذا جاءت الرواية. كذلك في الدارمي قال من تعلم الرمي ثم تركه فقد كفر الذي علمه، وهي رواية صحيحة إن شاء الله، وكذلك عند الإمام أحمد وغيره. فالذي يظهر أنه فقد عصاني أيضا إن شاء الله يكون صحيحا إذا كان ليس منا، وهذا معلوم أنه لا يذكر إلا في الكبائر، الكبائر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو كفر دون كفر، فيكون ليس منا من سلق وحلق. نعم، فأيضا هذه من صيغ بيان الكبيرة، ويكون عصيانا لله ولرسوله فقد عصى، أو نقول فقد عصاني، فيكون إن شاء الله الحديث صحيح إن شاء الله لغيره، لأن الراوي يعني عثمان ابن نعيم القرشي مجهول، مغيرة ابن نهيك مجهولان يتقويان بالحديث الذي عند مسلم من طريق آخر، نقول هذا الحديث له طريق آخر صحيح، أو هذا الإسناد حسن لغيره والحديث صحيح، أخرجه مسلم في 1919 برقم الحديث 1919. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال عن سفيان الثوري عن العامش عن زياد ابن الحسين، وهو زياد ابن الحسين ابن قيس، نعم ثقة، نعم، إلا أنه كان يرسل أنا بالعالية ورفيع ابن مهران أبو العالية ثقة عن ابن عباس، هنا لا يوجد إرسال إن شاء الله. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني إسرائيل، بني إسماعيل، رميا بني إسماعيل، رميا هذا منصوب بفعل مقدر، إرموا رميا يا بني، وبني إسماعيل إذن بحذف حرف النداء يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرنا أو حدثنا عبد الرزاق إلى آخره. كذلك عند البخاري جاءت هذه الرواية شاهدا لحديث ابن عباس عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل، رميا بني إسماعيل، وأنا ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، فإن أباكم كان راميا، من ثلاثة طرق روى هذا الحديث وكلها عن سلمة ابن الأكوع. فيقول إن شاء الله الحديث صحيح هذا وذاك كله بهذا اللفظ، نعم صحيح، وإن كان فيه يقول أنه زياد بن حسين يرسل، لكنه لم يرسل هنا، وقد روى ممن سمع منه أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنه، فإسناده صحيح وله شواهد صحيحة أيضا. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب، عندكم أسئلة ولا ما عندكم أو خفيفة؟ نعم في أسئلة شيخنا، نشوف الأسئلة باقي كم، هو باقي 10 دقائق، باقي 10 دقائق. باب الرايات والألوية، الراية واللواء، هذه المسألة، الراية هي نفسه العلم، وبعضهم قال الراية هو العلم الرئيس الكبير الذي يكون لرئيس الأسكر، وأما إذا كانت هناك يعني لبقية أجزاء الجيش، أجزاء الجيش منها مقدمة الذي يكون فيه الرئيس أو قائد الجيش معه الراية، وميمنة وميسرة وساقة، وماذا فيه أيضا الساقة من وراء، نعم، فمقدمة وميسرة والساقة الميمنة والميسرة والساقة، هذه كلها يكون فيها رايات ألوية صغيرة بس يسمى اللواء، وقيل كلها راية والله أعلم. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، وده الأدلة والأحاديث تدل، ولذلك قيل أن الراية تطلق على الكل. وروى الترمذي وكذلك ابن الإمام أحمد رحمه الله، كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض ورايته سوداء، هو حديث حسن، رايته سوداء، لواؤه كان أبيض ورايته سوداء. فيبدو والله أعلم أن الفرق قد يكون إذا كان يعني الراية الكبيرة فراية، وأما اللواء ربما يكون في يد أحد إذا كانت واحدة فيكون لغير الراية التي هي أو العلم الكبير. على كل حال، والراية جمع راية جمع راية، واللواء جمع لواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما ندري من أين، قالوا وأنا بحثت لعلكم تذكرون أن في زمن هؤلاء الإنجليز الذين غصبوا بلاد الإسلام، والهند كان للمسلمين وكان يحكم المسلمون، إلا أنه تفرقوا وهناك يعني مقاطعات وسلطنات ودولات وهكذا، ولذلك هم كانوا يعرفون ضعف المسلمين. سبحان الله، كنت أقرأ قصة سلطان تيبو، كان هو أول من نادى لما دخلوا في الهند هؤلاء بحيلة الشركة الهند الشرقية إيست إنديا كمباني، فحذرهم وهو صغير العمر، ووالده كان هو الحاكم في منطقة بجانب حيدرآباد، نظام كان لقبه نظام، حاكم حيدرآباد نظام الذي تبع الكتب الكثيرة عثمان وفلان وفلان، وبجانبه أيضا راجع أي حاكم الوثني، فكتب إليهم، وكانت علاقته، وكان الرجل حكيما جدا، وبعدما مات والده فتسلم الحكم وهو صغير السن فوق 20 بين 30 و20، فكتب إليهم وكان يريد أن يكون بجانبهم معمونا، فكانت علاقته معهم جيدة، وكان حثهم على أن نقاتل هؤلاء حتى لا يتمكنوا في البلاد. فهؤلاء خانوا في الحقيقة، نعم أولا وافقوا ودخل في القتال معهم، لكن هؤلاء خانوا ولم يساعدوه، فقتل عمره 40 أو 45 سنة. فنقول كان هذا، أنا أريد أن أقول إيش كنت أقول، نعم. فالشاه إسماعيل الشهيد رحمه الله من أحفاد الشاه ولي الله، لما رأى أن هؤلاء بالفعل بدأوا يعني يطغون على المسلمين وتركوا وغصبوا كثير من الدويلات، فقام بالجهاد ومكنوا السيخ لقتل المسلمين، فقام الشيخ إسماعيل الشهيد رحمه الله بتكوين جيش من الموحدين. خلص لأن يعني كتابه تقوية الإيمان، هو مثل كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، وكان يدرس ويذاكر وكان العلماء يحكمون فيه، فكان ألمه أخضر، وهذا الألم صورته ذكروا لنا أخضر، نعم. فما أدري من أين أخذ الأخضر هذا، وعليه مكتوب هكذا في صف واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا العلم موجود يقولون في بريطانيا إلى الآن، لأنهم لما قتلوه فأخذوا حتى الخوذة والسيف الذي كان يقاتل، وكان شجاع رحمه الله، عالم كبير وشجاع، فهم قدروه كأنهم قدروه وحفظوا أشياء ودرقته التي كان في يده. فالحاصل أنه من أين أخذوا الأخضر والله أعلم، لكن الروايات كلها تدل على أنه كانت رايته سوداء. أما الأخضر هو لواءه أبيض، ما جاء فيه أخضر في شيء ما، والله أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه أحمد قال العسكري عليه شيخنا. طيب الله فيكم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. حفظكم الله، ذكرتم قصة إنكار الشيخ رحمه الله على الحكام، وكان يعده من الجهاد في سبيل الله، فهل لهذا الإنكار ضوابط؟ جزاكم الله خيرا، كأنك تذكرني بما كان الشيخ إحسان الله ظهير يفعل. نقول لا، أنا بنفسي تكلمت معه في هذا، قلت هذا ليس على طريقة أئمتنا رحمة الله. قال لا، هؤلاء لا حياء لهم، ولا بد ما دام يعطونا نظاما هذا الخيار، فلا بد أن نذكرهم. وقد هو نفسه كان يقول رحمه الله، وقد حاولت أن أجتمع معه عدة مرات فما وجدت إليه السبيل. على كل حال، الله المستعان، رحمه الله، ألا يكون مخالفا؟ نعم، من أراد أن ينسى الزبان. ثم بعد ذلك، السلام السؤال عليكم ورحمة الله. السؤال: ما حكم تأمين التقاعد الاختياري؟ شخص يضع بنفسه دون أن تضع عنه شركة أو صاحب عمل كل 3 أشهر من المال في صندوق التضامن الاجتماعي، وفي سن التقاعد 60 يأتي راتب شهري، يعني كم يبلغ، كم يعطي؟ هل يستلم ما جمعه فقط شهريا أم يكون يضاف إليه؟ يضاف إليه شيخ، هذا معروف في بعض الدول يضاف إليه، يعني هذا من السؤال أين من يضاف؟ الجزائر. من أي جهة يضاف هذا؟ هل أنا أذكر، أنا أريد أن أذكر التأمينات أنهم الاجتماعية، يأخذون القليل، يأخذون القليل ثم يشغلون هذا القليل منك ومنه ومن فلان على الربا، فكلما جاءت هذه الفوائد يعطونهم من هذه الفوائد، فهذا الذي يسمونه الفوائد وهي ربا. والذي يظهر والله أعلم، إذا كان بالفعل يحافظ لنفسه ويخزن لنفسه ويكون له صندوق خاص أو حساب خاص يخرج ما شاء من المبلغ الذي جمعه، هذا ليس فيه أي، لكن التضامن الاجتماعي إذا كانت الدولة الإسلامية بالفعل تزيد في هذا من عند نفسها فهذا هو. أما إذا كانوا هم يشغلون بلاد الكفر، يشغلونه في قطعا في الربويات أو في شركات الربا، فكلما يأتي فيعطونهم زيادة. ولذلك يظهر الله أعلم لا ينبغي، ويجب على الإنسان أن يستعين الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يدعو الله تعالى ويجمع لمستقبله ما يكون إن شاء الله له بلاغا إلى حين. هذا هو الذي نقول، لأن هذا فيه، وأنت تدخل في هذا مع علمك أنه يأتي عن طريق الربا. لكن إذا عرفنا في الدولة الإسلامية بأنها من بيت مال المسلمين تزيد لهؤلاء كبار السن وغيرهم وغيرهم، أو لأصحاب الحاجات إذا كان مريضا يحتاج إلى عملية ويحتاج إلى كذا، وقد جمع شيئا لكنه لا يفي التزيد منه، فهذا لا شك أنه يجوز. أما بهذه الصورة الذي يظهر لي في بلاد الكفر ففيه ربا لا غير. بارك الله فيكم، هل يوافق السلفي العوام في امتناعهم عن الصلاة خلف إمام مبتدئ يزور الزوايا الصوفية وغير ذلك بسبب مشكل بينهم سببه اختلاسات؟ وهل يراعي السلفي في هذه الحال مصلحة الدواء؟ إيش يقصد؟ هل يوافق السلفي العوام في امتناعهم عن الصلاة خلف إمام مبتدع يزور الزوايا الصوفية وغير ذلك؟ نقول لا ينبغي، أن لابد أن نقاطع هؤلاء إلا إذا اضطر وعرف أن المبتدع ليست بدعته مكفرة، يزور الزوايا وربما يجلس في أذكار مبتدع وربما لا يبلغه إلى الكفر، ففي هذه الحالة ليس فيه نداء أو ليس فيه استغاثة من غير الله، إنما هو يعني ذكر جماعي أو كذا، فلا يترك الفريضة وراءه. لكن إذا كان بالفعل عرف أن بدعته قد تكون مكفرة، أما بسبب مشكل بينهم سببه اختلاسات فهذا شيء لا ينبغي أن يدخل في مثل هذه الأمور. وينبغي يعني جمعا للكلمة لا شك فيه إذا لم يكن مكفرا فيكون معهم ولا يتكلم عليه إلا في السر ويقنعه، أما إذا كان هو مستمرا ومصرا على البدع ففي هذه الحالة ينبغي أن يحذر والناس عامة ولا يصلوا وراءه، هذا الذي يقال، إلا إذا كانت مصلحة فالمصلحة تقدر على قدر حاجتها. شيخنا صلى الله عليه وسلم لا ترد إذا لامس، ألا يمكن أن نقول بقول الأئمة أحمد القتان والنسائي ولا من العربي ابن تيمية إنه ضعيف أو منكر، ومن الجوزي حكم بالوضع ولها طريق الموصل وطريق المتصل، لكن فيهما الفضل بن موسى عن الحسن بن واقد وما يرويان المناكير، لكن الرواية إن شاء الله فيما وقر في ذهني وأنا درست بلوغ المرام قديما وهي إن شاء الله صالحة للاحتجاج، فانظر زيادة إن شاء الله وننظر إذا كان وجدنا فرصة. في الحديث عبد الله بن الأزرق لا يكون هو القاص الذي كان قاصا لمصنع عبد الملك بالقسطنطينية والمقبول، أم هو الجهني كما ذكرتم فيكون صاحب الأذان؟ أيا كان على كل حال نقول إذا كان قاضي قال ليس قاصا، كان قاضي قالوا هكذا، كان قاضي ليس قاصا هكذا ذكروا في تفسير في ترجمته، فإذا كان قاصا أيضا فقد يكون إذا كان قاصا لعمر بن عبد الملك بن مروان مسلمة بن عبد الملك غير، لكنهم ذكروا لعبد الملك وليس لمسلمة، الله أعلم. هل ذكرت أنا مسلمة؟ أنا الذي كتبت عنه أنه هو جاء في ترجمته هكذا شيخنا، لا هشام بن عبد الملك، كان هشام بن عبد الملك يعني قاضي هشام بن عبد الملك أو ليس مسلمة بن عبد الملك، فراجعوا على كل حال جزاك الله خيرا. وإن كان هذا تقول نقول أنه ثقة، ذكروا أنه ثقة سليمان بن حبيب هذا الذي قلنا، أما عبد الله بن الأزرق أين هو عبد الله بن الأزرق؟ في أي حديث مضينا عليه؟ إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. نعم، هذا عبد الله بن الأزرق الظاهر الجهني هكذا قيل لنا وهو مقبول. نعم، ف يعني كانك تقول هو القاص الذي كان قاصا لمصر على القسطنطينية وهو مقبول، على كل حال هو مقبول على كل، سواء كان جهنيا أو هو على ما قلت أنه قاصا لكنه أوصف بالجهني والحديث يضعف لأجله والله أعلم، لا يكون ثقة. حفظكم الله، حديث القوس العربية هل يكون المقصود أن العرب كان لهم سبق في الرماية؟ نعم لا شك فيه، وكان قوما كانت حروبهم تجري 50 سنة ولا تتوقف، فلذلك كانوا بالحقيقة كانوا يتسابقون في الرمايات وفي إصلاح الأسلحة. نعم، ارموا بني إسرائيل فقد توارثوا الرماية. نعم، كان راميا، لكن لا نذكر راميا كان يذهب للصيد. هل تجدون أن إسماعيل عليه السلام قد قاتل أحدا؟ لا ما قاتل، لكنه بنفسه كان راميا فيصيد به، وكذلك كان راميا ليستعد إذا كان جاء الجد. وهذا من متابع الدرس لليوتيوب، يقول حفظكم الله فضيلة الشيخ نرجو منكم محاضرة عن دعوة السلفية في الهند تاريخها وآلامها وجزاكم الله خيرا. الله المستعان يا شيخ، الهند تاريخها تبكي كثير وتاريخها عجيب وغريب وتضحياتها كثيرة جدا، الله المستعان، يحتاج إلى. والشيخ ربيع رحمه الله كان يحثنا كثيرا نجمة، لكن الله المستعان الأمور هذه. والآن الجامعة طلبوا منا قال هل يمكن أن تشرف لي بعض الرسائل التي كنت عليهم 5 أشخاص وتستمر فيه، أنا ذكرته قلت في الأخير ولا تنسوا قول الله تعالى، قلت أنا أعتذر عن الاستمرار لبعض لدروس الحرم عندي والحمد لله فيه شرف ولأعمال دون ذلك، ولا تنسوا قول الله تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الله المستعان. فأنتم نغتنم بارك الله فيكم شبابكم وأدام الله شبابكم إن شاء الله واستفيدوا منها. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. لكن في النية إذا كان شيء فلا بد أن نذكر فضلك. وطلب مني بعض الناس أيضا أن أكتب عن الجماعات التي نتبعها، فلا أجد فرصة. الله المستعان، أعطوني دعاءكم إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أمان الله، وحفظكم الله من كل سوء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.